بنفس الكلام ونفس الطريقة بنتقابل للمرة حصريا على أنغامي. وكمان تقريبا أسئلته لي معتادة على أنغامي. وأنا حالة استسلام والغلطة بدل ما نصلحها فيها نتمادى حصريا على أنغامي. وهدي الحقيقة